علاقة خاصة مع الله تعالى. علاقة خاصة مع الله تعالى. عندما نمر بظرف صعب أو نتمنى أمرا مستبعد الحصول، فإن هناك تفكيرا يجعل أملنا في تحقيق ما ندعو به ضعيفا، فندعو الله بفتور. هذا التفكير هو: كثيرون غيري مروا بظرف مشابه وأراهم خيرا مني، وقد دعوا الله فلم يستجب لهم، فلا يتوقع أن يستجيب لي من باب أولى. إخواني، دعوني أشارككم الجواب الذي أجبت به نفسي عن هذا السؤال، ووجدت له أثرا عظيما في علاقتي بالله تعالى، وأحسب أنه من الأسباب العظيمة لاستجابة الدعاء. الجواب: انظر إلى علاقتك بالله تعالى كعلاقة خاصة لا تتأثر بما يحصل مع الآخرين. قد يكون كثيرون غيرك وقعوا في مثل بلائك بل أشد، ولم يرفع عنهم، مع أنهم دعوا الله كثيرا، ومع أنهم أحسنوا منك عبادة وأكثر تقوى. لا علاقة لك أنت، ادعو الله بيقين وطمع في كرم الله، ولا تقارن بغيرك. ما الأدلة على هذا؟ أولا، المقارنة بالآخرين. غيري أفضل ولم يرفع بلاؤه، فمن باب أولى أنا. المقارنة بالآخرين هي نوع من الحساب، والله تعالى يقول: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فتفريج الكربات وتحقيق الأمنيات وكل أشكال الأرزاق من الخلاق لا تخضع لحساب. قال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: والحساب في قوله بغير حساب بمعنى الحصر، لأن الحساب يقتضي حصر الشيء المحسوب بحيث لا يزيد ولا ينقص. فالمعنى: إن الله يرزق من يريد رزقه بما لا يعرف مقداره، لأنه موكول إلى فضل الله. تأمل قول الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثانيا، ويشهد لمعنى العلاقة الخاصة حديث رواه البخاري، قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى. ثم أنتم المسلمون تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قالوا اليهود والنصارى من مات على التوحيد منهم قبل بعثة النبي: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت. محل الشاهد أن الله لا يظلم أحدا، بل يعطي كل محسن أكثر مما يستحق، لكنه قد يختار أناسا لفضل زائد. لاحظ أن اسمه فضل وليس حقا واجبا عليه سبحانه، فللمسلم أن يرجو أن يكون من الذين اختصهم الله تعالى بمزيد فضل. أيها الكرام، من مقاصد الدين تطميع العبد في رحمة الله وتكوين رجاء عظيم في عطائه، والمقارنة المذكورة مع الاستجابة للآخرين تنافي هذا المقصد الجليل. وإذا كانت المقارنة المذكورة صحيحة، فعلى ماذا الدعاء إذن؟ سأنظر إلى غيري فأقارن فيكون الرد جاهزا، لم يحقق لهم ما دعوا له فلن يحقق لي، فتتعطل عبودية الدعاء في كثير من الحالات. انظر إلى بلاء الآخرين لتصبر كما يصبرون، طالما أنك في بلائك، لكن لا يصح أن ترهن التفريج عنك بالتفريج عنهم. لكن أتعلمون ماذا يحصل؟ أحيانا ننتظر الفرج على غيرنا لأننا نحس أن في ذلك إثباتا لرحمة الله واستجابته للدعاء، مع أن أدلة الرحمة والاستجابة متتابعة لا يحدها حد لولا النسيان وقلة التأمل. إن الذين تراهم خيرا منك قد لا يحقق الله لهم ما طلبوه من رفع البلاء مثلا لأنهم خير منك، فيدخر لهم دعاءهم محو سيئات ورفع درجات، لأنه سبحانه يعلم أن إيمانهم يتحمل، ويرزقهم سبحانه مع ذلك الرضا بقضائه ونعيما لقلوبهم، ويكون بذلك قد استجاب دعاءهم بما هو أنفع لهم مما طلبوه في الحقيقة، بينما قد يعلم سبحانه أن فيك ضعفا، عودك طري، فيرحم ضعفك، ويجعل استجابة دعائك برفع البلاء. لأجل ما سبق جميعا، ادعو الله بيقين، واجعل علاقتك به سبحانه خاصة، واطمع في أن تكون من أهل الحظوة عنده، كأنك تقول: يا رب، أنا لا شأن لي بفلان وفلان ممن لم يرفع بلاؤهم، أنت أرحم بهم وأعلم بما يصلحهم. ما أعلمه أنا هو أنني عبد لرب كريم لا حد لعطائه، ولا رب لي سواه، فأرجوه يرزق من يشاء بغير حساب، فاستجب يا كريم. سوف تراهما بمنظر أكثر إبهاجا بإذن الله. سوف تراهما بمنظر أكثر إبهاجا بإذن الله. كتبت هذه الخاطرة عام 1431 من الهجرة، عام 2010 من الميلاد. بدأت محنتي الحالية في البعد عن عائلتي عندما كان عمر التوأمتين من أطفالي لين ولوجين 5 أشهر، ولا زالت لإحداهما صورة عالقة بذهني، كنت أضعها على ظهرها على الأرض فتنقلب على بطنها ثم ترفع صدرها بيدها، فإذا التقت عيناي بعينيها ابتسمت ابتسامة الانتصار، ورأسها يهتز لثقله على جسمها الصغير. بقدر ما كان هذا المنظر مبهجا في حينه، فقد أصبح مؤلما لي الآن وأنا في الغربة بعيد عن أولادي، أتمنى أن أرى الصغيرتين وهما تكبران يوما بعد يوم، أن أرى تطور حركاتهما مرحلة مرحلة، تتقلبان ثم تحبوان، ثم تمشيان وهما تمسكان بأطراف الأثاث، ثم تمشيان مسافات قصيرة بخطوات سريعة منتشيتين بتشجيع الحاضرين. هذه المرحلة تمر الآن وأنا بعيد عنهما، فاقدا بذلك متعة لن تعود. كان لهذا التفكير وخز مؤلم في حسي، إلى أن قلت لنفسي: لا تحزن، سوف تراهما بمبلغ أكثر إبهاجا بإذن الله. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قلت لنفسي: ماذا تستفيد إن عايشت تطورات حركات ابنتيك هاتين حتى كبرتا وقاربتا سن التكليف، ثم إذا بهما تفاجئانك بالنفور من ارتداء الحجاب مثلا؟ أي ذكرى جميلة تبقى حينئذ إن كانت ابنتاك من صلبك ترفضان شعائر دين تضحي أنت من أجله؟ أرجو الله تعالى الذي ابتليت في سبيله أن يعوضك، لا في الآخرة فحسب بل وفي الدنيا كذلك، بأن ترى ابنتيك هاتين تسعيان نحوك يوما وقد ارتديت الحجاب من تلقاء نفسهما استعدادا للخروج معك في مشوار، وقد امتلأت عيناهما سرورا بما فعلتا، وارتسمت على وجهيهما البريئين ابتسامة رضا. سيكون حينئذ منظر أجمل وأنقى وأبهى وأكثر إشاعة للبهجة في نفسك من أي منظر فقدته ببعدك عنهما. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. كثيرا ما نتحسر على نعم نفقدها أو مراحل من حياتنا لا نعيشها كما نتمنى لأننا نعتقد أنها لا تعوض. أحسن الظن بربك يا أخي وارجوه أن يعوضك بخير مما فقدت، وتذكر في الوقت ذاته أن هذه الدنيا أهون من أن تحرص على التمتع بكل مباحاتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قيد خير من الدنيا وما فيها. فحسرتنا على فوات متاع دنيوي أكثر من فوات فرص عظيمة للفوز بالجنة، إن هذه الحسرة دلالة على غفلة منا يجب علينا أن نستحي منها ونسعى إلى تداركها. إن الحرص على التمتع بكل لحظة من لحظات الدنيا متوقع لا منك أنت أيها المؤمن، بل ممن لا يؤمن بحياة آخرة، فهو يتحسر على ما يفوت منها لأنها كل شيء في نظره. فعلق نفسك يا أخي بنعم الآخرة، ولا توسوس لك نفسك بأن في الدنيا متعا تفوت دون أن يكون لها تعويض من جنسها في الآخرة. ألست إن دخلت الجنة كان بإمكانك أن تطلب إعادة ما فاتك من نعيم الدنيا؟ بلى، لهم ما يشاءون عند ربهم. لكن ما أظنك فاعلا، فإن نعيما وصفه العظيم بأنه عظيم. إن الله عنده أجر عظيم. سيشغلك عن متاع فات في دنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فلتطب نفسك بالتضحية في سبيل الله. ملاحظة: مرت السنوات ولبست أختهما سارة الحجاب من نفسها وهي طفلة، ثم توفيت بخاتمة حسنة والحمد لله. عجل أنت بالفرج على نفسك. عجل أنت بالفرج على نفسك. إن بداية الحل لمشكلتك والخروج من أزمتك أن تعرف أنها ما أصابتك إلا بذنب منك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. لذا فإن الله تعالى يحب منك حينئذ أن تبادر بتصويب أوضاعك وبالعودة إليه تعالى. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إن عامة الناس لا يتفاعلون مع البلاء كما يحب الله تعالى، لذا ترى أن القرآن يصف في مواضع كثيرة جدا سوء تفاعل الناس مع البلاء، فمنهم من لا يتفاعل ولا يستفيد. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أولا يرون أن أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون وهم لا يذكرون. ومنهم من ييأس ويقنط، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، وإذا مسه الشر كان يئوسا. بل ومنهم من يزداد كفرانا، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. عجبا لأمرك أيها الإنسان، إن هذا التركيز القرآني على ظاهرة سوء التفاعل يستدعي منك وقفة وتأملا. إننا قد نمضي أوقاتنا ونحن نتأفف من البلاء ونتمنى لو لم يحل بنا، ونتصور سعادتنا لو لم يجر ما جرى، ونتلقط الأنباء من هنا وهناك بأية بادرة فراج، ونطرق الأبواب الأرضية ونبالغ في الأخذ بالأسباب المادية للتخلص من البلاء إلى حد يصبح فيه التفكير بالبلاء كابوس يقظة ومنام ووسواسا لا ينفك عن أذهاننا. ولكن هذا كله لا يزيدنا إلا دورانا في حلقة مفرغة، وستتولد لدينا مصيبة جديدة، هي أننا لم نستفد من البلاء ولم نتفاعل معه كما يحب الله تعالى، بأن نصوب أوضاعنا ونعود إليه سبحانه. قد يكون البلاء ظلما وقع عليك فتمضي الأوقات تغيظا من ظالمك، لكن من الحكمة أن تدرك أن هذا ما سلط عليك إلا بذنب منك، فما هو إلا أداة لقدر الله تعالى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فينبغي لك مع مدافعة هذا الظلم والسعي في تحصيل حقك بكل سبب شرعه الله أن تسعى أيضا في التخلص من ذنبك، راجيا أن يكف الله الأذى عنك. إن نزل بك بلاء فبادر فورا بكتابة قائمة بأخطائك التي تحتاج إلى تصويب، وابدأ بالتخلص منها، وقد وضعت نصب عينيك أن تفعل ذلك تعظيما لحق الله أولا، ثم لينظر إليك تعالى نظرة رحمة ويرفع عنك البلاء. ولاحظ في تحديد أخطائك أن البلاء قد يكون من جنس المعصية، فمن قصد لذة لا يرتضيها الله فقد يحرم الوجه الحلال منها. فإذا ابتليت مثلا بمشاكل مع زوجتك ففكر، لعلك أردت ترطيب حياتك بالتهاون في التعامل مع نساء من غير محارمك بممازحتهن أو الحديث معهن خارج حدود الحاجة وغض البصر، فحرمت متعة الوئام الزوجي النقية المباحة. إذا ابتليت بفقد شيء من مالك أو بقلة البركة فيه فتذكر، هل تهاونت بإدخال مال مشبوه إلى مالك؟ هل قصرت في صلة أمك بمال تبهجها وتوسع عليها به؟ إذا ابتليت بسجن فتفكر، هل لديك والد مريض محبوس في جسمه لا يستطيع الحراك؟ فما كنت تسري عنه بتنقيله في بيته وخارجه، وما كنت تؤانسه بالحديث معه لتذهب عنه الوحشة، فابتليت بوحشة كوحشته؟ إذا ابتليت بفقد وظيفتك فتذكر، لعلك كنت لا تخشع في صلاتك، بل تمضيها وأنت تفكر في وظيفتك ومشاكلها وإرضاء المدير وأنت بين يدي الله تعالى. لعلك أيتها الزوجة المبتلاة بزوج لا يراعي حقك، لعلك رأيته مقصرا في حق الله فلم تنصحيه ولم تعينيه على إرضاء ربه، فلم يوفقه الله لأداء حقك عليه. أيها المبتلى، واجه الحقيقة وإن كانت مرة، لابد من ذنب جر عليك البلاء، فحدده وتخلص منه بسرعة، وبذلك تنجح أنت بإذن الله في قلب المحنة في دنياك إلى منحة في دينك. وينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويرجى لك حينئذ أن يأتيك الفرج، لأنك بعودتك إلى الله قد اتقيته. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إن كنت بطيئا ضعيفا في تصويب أوضاعك، فتذكر حينئذ أن المعلم إن رأى من التلميذ بطئا في تعلم الدرس فإنه قد يزيد عدد الحصص، ولله المثل الأعلى. قد يأتيك الفرج بزوال ما آلمك وأهمك، وقد يأتيك الفرج بأن يبقى البلاء، ولكن ترى معية الله لك فيه، وإناس قلبك بعد وحشة، وثباتا بعد اهتزاز، ووجوها من الخير العظيم في دينك ودنياك خيرا لك من زوال البلاء. لذا تذكر وأنت تحدد أخطاءك وتبدأ بعلاجها أنك تريد التخلص منها مدى الحياة، بغض النظر انفرج كربك أم لم ينفرج، وإلا لم تكن صادقا في نية التوبة إلى الله تعالى. قد تكون قاطعا لأخيك وتبتلى بالفقر، فتتودد إلى الله تعالى وتصل أخاك من جديد، ومع ذلك قد يبتليك الله باستمرار فقرك واشتداده، فهل أنت حينئذ عائد للقطيعة لأدنى مشكلة جديدة بينكما؟ وهل في هذا دلالة أن توبتك كانت صادقة خالصة لوجه الله تعالى؟ ويا عجبا لمن لا يغفل عن التوبة عند البلاء فحسب، بل يزداد ارتكابا للمحرمات لحل مشكلته، كتاجر يتعرض لخسارة فيقترض قرضا ربويا لينعش تجارته، ولعله يبرر ذلك في نفسه قائلا: لقد اضطرني ربي إلى اللجوء لهذا الطريق. فهذه أحوال الناس مع البلاء، منهم من يتخذه محطة تنقية وانطلاقة جديدة في حياته، ومنهم من لا يتوب ولا يتذكر، ومنهم من يستجير من الرمضاء بالنار. فاختر لنفسك. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون.